الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في هذه رسالة، وهي رسالة في الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن أدلة القرآن الكريم على وجوب الاعتصام، على وجوب الاعتصام ولزوم الجماعة. وهنا يقول الشيخ رحمه الله: الأدلة من السنة على وجوب لزوم الجماعة. الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه من طريق جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند من طريق سهيل بن أبي صالح به، وفيه: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ولم يذكر مالك: ولا تفرقوا، أي في رواية: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي لم يقل ولا تفرقوا، وإنما وقف عند جميعا رواية مالك. يقول الشيخ رحمه الله: فعلى رواية مسلم تكون الثلاثة المرضية: الأولى أن تعبدوا الله، والثانية ألا تشركوا به شيئا، والثالثة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي رواية مالك وأحمد تكون الأولى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والثانية أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الحافظ ابن عبد البر، في التمهيد على هذا الحديث: وفيه الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. فيه الحث على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. إذن هو حث على الاعتصام وحث على الاجتماع. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق، قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، الآية، وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، الآية. ثم ساق الحافظ ابن عبد البر بعض الأحاديث في تفسيره، في تفسير قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله، الآية. ثم قال: الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله: ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا، أنه أراد الجماعة والله أعلم، وهو أشبه بسياقة الحديث. وأما كتاب الله فقد أمر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما آية وغير ما حديث، غير أن هذا الحديث المراد به والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجماعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به أو وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم بينها فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة. قال ابن المبارك رحمه الله: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمل لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. أورد رحمه الله تعالى هذا الدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. والعلماء في هذا الحديث قالوا بأن العدد غير مراد. لماذا؟ لأن الله يرضى كل ما أمر به، بل إنك تستدل على أنه من شرع الله عز وجل أن الله رضيه، فإذا شرعه رضيه، ولا يشرع سبحانه وتعالى إلا ما رضي، ولذلك قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذن العدد هنا غير مراد، لكن العلماء قالوا ذكر العدد لبيان أهمية المعدود، فهذه من أعظم الأمور التي يرضاها الله عز وجل، وليست هي للحصر، أن الله لا يرضى إلا هذا، وإنما كل الدين، الدين كله يرضاه الله عز وجل: ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن لماذا ذكرت هذه الثلاث بأن الله يرضاها؟ لأهميتها ومكانتها وعظيم منزلتها عند الله عز وجل، هذه عظيمة. ما هو أول شيء؟ التوحيد. الله عز وجل لا يرضى الشرك، يرضى التوحيد لك يا عبد الله، فأنت توحد الله عز وجل، لأن الله يرضى هذا التوحيد، ويسخط على المشرك، يسخط على المشرك، لأن المشرك جاحد ظالم، ظالم لنفسه. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، ظلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يعطي وغيره يشكر. الله عز وجل هو الذي يعطي عباده، وعباده يشكرون غيره. تصور لو أنك أنت، ولله المثل الأعلى، لو أنك أنت تحسن إلى شخص وهو يشكر غيرك، يشكر غيرك، مثلاً ولدك تربيه، تعطيه، تكرمه، تنفق عليه، وتجد بره لغيرك وليس لك، فتقول له: أنت جاحد، تجحد، البر ينبغي أن يكون لي أنا، وأنا الذي أنعم عليك بعد الله عز وجل. فلذلك كان العاق لوالديه، العاق لوالديه كان عند الله عز وجل أنه جاحد، جاحد لوالديه، وهذا الحق وهو حق البر قرنه الله عز وجل بحقه، لأن الله عز وجل هو الذي خلقك، ووالداك سبب في وجودك، الله عز وجل خلقك وهما سبب في وجودك، ولذلك كان حق الله عز وجل أو حق الوالدين مقرون بحق الله عز وجل. لماذا؟ لأن لهم فضل عليك بعد الله عز وجل، لهم فضل عظيم عليك ولو كان كافرين ما تجحد حقهما. والله عز وجل بيّن لنا أن لا نجحد حق الوالدين ولو كان كافرين. فإذا كان الأمر كذلك أن الإنسان يكون وفي لمن أزدى له معروفا، الوفاء ومن أوفى بعهده من الله. الله عز وجل اتصف وله الأسماء الحسنى والصفات العلى بهذه الصفة العظيمة الوفاء، ولذلك يوفي سبحانه وتعالى الصابرين أجرهم بغير حساب، وأمر بالوفاء ويحب الموفين والذين هم كما قال سبحانه وتعالى في النذر الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، لأن الوفاء واجب. وإبراهيم الذي وفى، وفى بماذا؟ وفى بأنه استغفر لأبيه، قال سأستغفر لك ربي، فالله عز وجل جعله يوفي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، خلاص قال له وفي عنه، استغفر له، وفي بما وعدته ولكن لن ينفعه. الله أكبر. فالوفاء يا إخوة من صفات المؤمن، أن يكون وفيا، وأعظم الوفاء أن تكون إيش؟ وفي مع ربك. أعظم الوفاء أن تكون وفي مع ربك. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أن تكون وفيا مع ربك سبحانه وتعالى، خلقك، رزقك، أعطاك، كيف ما تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماضيا في حكمك، هكذا تعترف لله عز وجل، اعتراف لله عز وجل بفضله عليك. اللهم لك الحمد أن هديتنا، اللهم لك الحمد أن رزقتنا، اللهم لك الحمد أن وهبتنا. الإنسان يكون وفي، ولذلك التوحيد وفاء، والشرك خيانة، الشرك غل، الشرك شر، شر عظيم. وأهل الشرك ما عندهم وفاء، ولذلك كان أهل التوحيد هم أهل الوفاء، أهل الوفاء. وأعظم وفاء أن تكون وفيا مع ربك، هذا أعظم وفاء، تكون وفي مع ربك في عبادته وفي طاعته سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله يحسن إليك، أنت تحسن إلى نفسك، تحسن إلى غيرك، وأحسن كما أحسن الله إليك. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، أيضا الكره، الله عز وجل يكره كل معصية، لكن هذه من الأمور العظيمة التي هي أعظم المعاصي، أولها الشرك بالله عز وجل. فأول أمر يحبه الله ويرضاه التوحيد، وأول نهي يكرهه الله ويبغضه الشرك، لأن التوحيد ضده الشرك. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، أهل التوحيد أهل اعتصام، أهل رابطة، ما يجمعهم إلا لا إله إلا الله، ولذلك يعتصمون. انتبهوا، أهل التوحيد وأهل السنة يعتصمون، يجتمعون، لأنهم يجتمعون على الحق فيجتمعون اتفاقا. فهمتم هذا الكلام؟ هذا كلام مهم جدا غزير. أهل السنة يعتصمون بالحق فيجتمعون عليه. أنا أسألك، أنت وأنا وفلان كيف اجتمعنا؟ اجتمعنا على هذا الحق. هل هناك ترتيبات في الاجتماع؟ هل هناك ترتيبات في الاجتماع وسنجتمع ويكون اجتماعنا على الحق الذي جمعنا؟ إذن أهل السنة يجمعهم الحق، أهل البدعة هم يجتمعون، هم يرتبون اجتماعاتهم، ما عندهم حق يجتمعون عليه، بل يجتمعون على باطل. فاجتماعنا وفقاً وفاقاً على الحق. هل كانت هناك ترتيبات؟ وإنما هدى الله عز وجل فلان وفلان وفلان وفلان فأرادوا الحق فجاءوا يسمعوا، فاجتمعنا، اجتمعت قلوبنا. ليش تحب فلان وهو جنسيته كذا وهذا جنسيته كذا؟ وهذا لأننا اجتمعنا الحق، فصرنا إخوة متحابين في هذا الحق. ما عندنا مصالح وترتيبات وأحزاب وبطاقات، ما عندنا هذه الأمور، ما عندنا عضوية. الذي يأتي إلى المسجد والذي نراه على السنة وعلى الخير نحبه ونألفه ونجتمع معه. إذن الحق هو الذي يجمع قلوبنا وأجسادنا، وعليه نتفرق أيضا، الحب في الله والبغض في الله. ورجلان اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني اجتمع على لله عز وجل وتفرق عليه. قيل أنهما تفرقا، يعني إذا حصل تباغض يكون لله، وقيل أنهما يتفرقان، يعني منذ أن يجتمعوا إلى أن يتفرقوا ليس بينهم مصلحة إلا ما هو ما يريده الله عز وجل منهم، وهي طاعته سبحانه وتعالى. يعني من بداية أمرهم إلى أن يتفرق أجسامهم فيذهبون كل إلى بيته كل إلى مكانه، ما يجمعهم ولا يفرقهم إلا المحبة في الله عز وجل. قال: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم، قيل وقال يعني كثرة الكلام، كثرة الكلام. ما عنده علم الهدهد يا إخوة، ماذا قال؟ وجئتك من سبأ بيش؟ بنبأ يقين، نبأ. لو قال نبأ يكفي. تعرفون النبأ هو الأمر، هو العلم، النبأ هو العلم المؤكد. ولذلك عم يتساءلون عن النبأ العظيم، نبأ الهدهد، الله أكبر. ليت كثير من الناس يفقهون ما فقه الهدهد، أو ما فقه الهدهد. الهدهد هذا داعية إلى الله عز وجل، يضرب به المثل في الدعوة إلى الله عز وجل. جئتك من سبأ، ما جئت بكلام. قالوا وقلنا سمعنا، بئس مطية الرجل زعموا. والله قيل عنده يعني أمور ما هي حقائق. جئتك من سبأ بنبأ يقين، عندي علم متيقن من كلامي، عندي نبأ، عندي أمر عظيم أريد أن أخبرك به. قيل وقال، الذي يبني دين على قيل وقال أو يبني علم على قيل وقال يكون متهافت، يكون ضايع. ولذلك أكثر الأحزاب هذه، أكثر الأحزاب تبني دينها على قيل وقال، قيل وقال، سياسات، خرافات، كلام فاضي. لو قلت له أنت رأيت يقول لك لا سمعت، هو سمع قال لك لا هو قيل له. فالله أكبر، يتركون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هما الحق الواضح النور الجلي، ويذهبون إلى قيل وقال، خرافات وآراء وأمور ما يعرفون حقائقها وليس لها حقيقة أصلاً، إلا حقائق منتنة ويتركون قال الله قال رسوله. قيل وقال وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كل ما تسمع تحدث به. علي رضي الله عنه لما وصف الصحابة ماذا قال؟ قال: ولم يكونوا مذايع بذر. لما وصف الصحابة قال: ولم يكونوا مذايع بذر. تعرفون المذياع؟ المذياع الذي بس يذيع كل شيء يسمعه. يسمع شيء يقول: ها سمعتم سمعتم سمعتم سمعتم. فرحان أنه يأتي بكلام بس خبر. لو سألته قلت له: تعال إيش حقيقة هذا الأمر؟ والله يا إخوة أكثر، لعله أكثر من 90% من الأمور التي نسمعها وهي طائرة هكذا عائمة في السماء ليس لها حقيقة. ولذلك عود نفسك إذا سمعت شيء خليه يدخل فقط وروح شوف، ستجد أنه كلام لا قيمة له، ما هو صحيح. يجي واحد يقول لك: يا أخي يقولون كذا وكذا وحدث كذا، لو رحت شوف يمكن شيء يعني بسيط جدا، وهذا مكبر الأمر ومهوله. الناس تحب ماذا؟ أن تهول الأمور وأن تعظم الشيء الحقير الصغير. يجعلون من الحبة قبة، والشيء الكبير يجعلون حقير. يعني لما تأتي إلى مسألة مثلا وجود الشرك، والشرك يعني يحقرونه يصغرونه: يا أخي الناس الحمد لله لا تشددوا على الناس. ولما تأتي إلى أمور أصلا هي الحقيقة ليس لها قيمة، يصبر يمشي، يعني ما في أحد إلا يحصل له مثل هذا الشيء، تجد يعظمها ولا يقيم الدنيا ولا يقعدها. قيل وقال، ومجالس أكثر الناس اليوم إلا من رحم الله قيل وقال. ولذلك إذا قلت لهم: ولكن قال الله تعالى كذا، وهو الذي قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال لك: ولكن نحن الآن في زمن آخر، نحن الآن في وقت آخر، هذاك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك في الأزمنة، هذا ما يصلح لنا الآن، نحن تغير الزمان تغير. هذا من القيل والقال، الكلام الذي لا قيمة له. الله عز وجل يعلم من خلق، ويعلم سبحانه وتعالى ما يصلحنا إلى قيام الساعة، وأخبرنا عن أشراط الساعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله عز وجل من بداية الدنيا إلى نهايتها ماذا حدث في الأمم قبلنا، وماذا سيحدث إلى أشراط الساعة إلى أن تقوم القيامة، وما ينبغي علينا أن نفعل. افعل كذا افعل كذا، لا تعمل كذا، اجلس في مكان كذا، واذهب إلى مكانك. كل هذا موجود، أخبرنا الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولكن عندما أدخلنا آراءنا وأفكارنا في مثل هذه الأمور ماذا؟ أفسدنا أنفسنا. وعجبا أن بعض الناس يرى أن أمور الدنيا لا بد أن تنضبط بدقة تامة في الوصف. يقول لك: لا افعل كذا. يقول له: ايش رايك نفعل كذا؟ يقول لك: لا لا لا ابدا، هذا لا يتم الا بهذا، وهذه الطريقه هي التي ارشد اليها، ونظريات يدرسونها قديمه بعضها من مئات السنين يدرسونها ويمشون عليها، ونظريات وهي امور دنيويه. واذا جئت الى امور الاخرويه امور الدينيه وقلت لهم: هذه نظرية، هذا دين وهذا حق، ما هو أمور نظر وأمور آراء، وشيء إن فعلته أورثك العز والتمكين والرفعة، وهناك سلف أمامك الله عز وجل بيّن أنه أنعم عليهم وأنه مكنهم وأنهم كانوا يمصون العظم ويأكلون الجلد من شدة الجوع، فالله عز وجل رفع من شأنهم وأعلى مكانتهم وأورثهم الأرض ومن عليها. فيأتي يقول لك هذه أمور ما تصلح لزماننا، هذه أمور نظريات ليست قابلة لزماننا، زماننا الآن زمن. ومن يا إخوة يتبنى هذه الأمور؟ انتبهوا، لا يتبناها كما يزعم بعض الناس المستشرقين فقط، بل أبناء المسلمين ولا سيما أبناء الجماعات الإسلامية يتبنون هذا الأمر. أكثر من يتكلم على أن الدين لا يصلح لهذا الزمن هم أبناء الجماعات الإسلامية. لماذا؟ حتى يدخلوا آراءهم ويقحموا زبالات عقولهم في دين الله عز وجل ويتحكموا بالناس. تقول لهم المظاهرات، يقول لك لا، هذه المظاهرات الآن هي قوة العصر، هي لغة العصر، هي. تقول لهم هذا فيها مفاسد، الله عز وجل نهى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قطع الطريق، لو لم يكن نفي قطع الطريق. هذه أمور لا تجوز شرعا، هذه أمور تؤدي إلى مفاسد عظيمة. فإذا به يدفعك بماذا؟ بأن هذه لغة الحكام، لا يسمعون لنا إلا هكذا، هذه هي لغة الضغط، هذه حتى انضغطوهم وأخرجوا من ديارهم، وقامت الدنيا وانشعلت نارا وأحرقوا الأخضر واليابس. لأن هذا، لأنهم ما أخذوا بكلام الله عز وجل ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا ب والإنسان كما قيل الجاهل، انتبهوا يا أخوة، الجاهل يصيب من نفسه ما لم يصبه الأعداء منه، يصيب من نفسه، يقتل نفسه أشد من قتل الأعداء له. نعم. قال وكثرة السؤال، أيضا الأسئلة التي يكون فيها معارضة للدين، كثرة السؤال، لماذا؟ اسأل بماذا أمر الله، لا تسأل لماذا أمر الله، ليش كذا، لماذا نسمع ونطيع لولي الأمر؟ لأن الله أخبرك بذلك، لأن الله أمرك بذلك، كما أمرك بأن تمس الركن اليماني وتقبل الحجر الأسود. ما تقبل الركن اليماني وتمسح الحجر الأسود، لا، ما تقبل، لا تقبل. إذا قبلت أن تبتدع في دين الله. لو أن الإنسان يا إخوة يقدم رأيه على شرع الله عز وجل، ترى ما يعبد الله، يعبد نفسه. الإنسان يعبد نفسه إذا قدم رأيه على الدين. كل مرة يسأل يقول ليش أفعل كذا، لا أفعل كذا، ليش ما أتكلم في الصلاة، أتكلم في الصلاة، ليش ما أكل في الصلاة، ليش كذا، ليش كذا. يعني المسألة عبادة، إذا أنت لا تؤمن بأنك عبد لله عز وجل مستسلم له سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء ماذا يقولون؟ الإسلام هو الاستسلام، الإسلام هو الاستسلام لله، الانقياد. لا تقدم رأيك، وإنما انظر ماذا شرع الله عز وجل لك، لأنك عبد لله عز وجل. الله عز وجل يقول لك هكذا أصلحك يا عبدي، تريد أن تصلح هذه الطريقة، ما تستطيع أنت تصلح نفسك بنفسك، لا بد. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللهم اهدني في من هديت. والله عز وجل في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. تريدون هداية، لا بد أن تطلبوها من الله عز وجل. قال أخرجه مسلم، وجاء في رواية أخرى يعني فيها تقديم وتأخير، وبعضها فيه يعني ذكر للعبادة في الأولى ثم الثانية في أمر الشرك، وعموما الثالثة جاء أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. سيأتي معنا في الدليل القادم أن المناصحة لولي الأمر تبعد الغل من القلوب، كما أن التوحيد يذهب غل الشرك لأن الشرك خيانة. الموحد كما ذكرنا أنه وفي، الموحد صافي، الموحد يفعل الشيء لا يريد به إلا وجه الله عز وجل. ولذلك يا إخوة الإخلاص به الخلاص، والإيمان به الاطمئنان، والإسلام به الاستسلام. لا استسلام إلا بإسلام. لا بد أن الإنسان إذا أردت أن تكون مسلما حقا لا بد أن تكون مستسلما. تريد اطمئنان لا بد أن تكون مؤمن. وانظروا إلى أن مناصحة ولي الأمر، مناصحة ولي الأمر، لأن صاحب يا إخوة صاحب السنة ما تجد في قلبه غل على أي أحد، يريد هداية الناس جميعا، ما عنده غل، ما عنده شخص يأتي إليه يقول لي يا شيخ والله أنا شتمتك وأنا سبت، الله يعفو عنك، ما يريد، لأنه لا يريد سلطة ولا يريد مال من الناس، ولا يريد مالا ولا شكورا، ولا يريد يعني رفعة، ولا الموحد يريد وجه الله. الذي يريد وجه الله يعيش مطمئن، الذي يريد وجه الله عز وجل يعيش مطمئن، ما يخطر في باله يوم من الأيام أن يغش الناس، ولا يخطر في باله أن يغل على الناس، لأنه يراقب الله عز وجل، لأنه يريد الله عز وجل، لأنه يرضي ربه سبحانه وتعالى، ما عنده شيء آخر. ولذلك الموحد يا إخوة صافي، الموحد نقي، الموحد نظيف، خامة نظيفة. ولذلك يسهل على الموحد المؤمن أن يتقبل جميع الأحاديث. إذا كان موحد مؤمن مستسلم هات أي حديث لو على رأسه وذهاب رأسه سمعنا وطعنا، ما في، ما عنده يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، ما عنده هذه الأشياء، ما في عنده بدع في قلبه إذا جاءت هذه تزاحم بدعتي، هذه تضيق هواي، هذه رأيي أنا غير هذه، لا هو مستسلم. الحكمة ظلت المؤمن أينما وجد التقطها، هو يبحث عن الحق، جاه والله صغير قال له يا شيخ ترى هذه المسألة زاك الله خير يا ولدي والله ما كنت أدري، جاءه كبير نبهه قال له زاك الله، ما يريد أن يبرز على الناس أو يريد أن يتعالى على الناس، يريد الحق. ولذلك ما تجد عنده غل على أي أحد، يريد هداية الناس، يريد هداية نفسه، يعلم أن فوق كل ذي علم عليم، ما عنده أهواء وبدع في قلبه يعني تجد أنه يقاتل لأجلها. ولذلك انظروا ابن أبي تميمة السختياني أيوب رحمه الله، أيوب ابن أبي تميمة السختياني ماذا قال؟ قال كل من ابتدع بدعة إلا استحل السيف، كل من ابتدع بدعة إلا استحل السيف. لماذا؟ لأن البدع تورث الغل، تورث الغل، تجد حقد. ليش؟ لأنه يوالي ويعادي لأجل بدعته، ما يوالي ويعادي لأجل الدين. الذي يوالي ويعادي لأجل الدين لو عرف أنه هذا حديث صحيح وهذا حديث قال الحمد لله والله ما كنا ندري، لكن الذي عنده بدعة عياذ بالله امتلأ قلبه من هذه البدعة، لو جاء الحق فإنه يغل على الحق، يغل على أهل الحق، يغل على المسلمين. أما صاحب السنة ما عنده هذا الأمر، ولذلك يجتمعون على الحق، ولذلك يتآلفون، ولذلك يعتصمون. إذن الحق هو الذي جمعهم، وهو الذي ألف بين قلوبهم، وهو الذي أصلح قلوبهم. هذا الذي يفقده هؤلاء يا إخوة، أنهم يظنون أننا تعالوا نتآلف، تعالوا نجتمع، تعالوا ثم على ماذا؟ على الغل والغش والبدعة والخرافة كيف نجتمع على هذه الأمور؟ ما تجتمع، حتى لو اجتمعت الأجساد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى، لابد من اجتماع قلوب قبل اجتماع الأجساد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال أهل التفسير لا يكونون أمة واحدة إلا إذا عبدوا ربا واحدا. هذه أمتكم أمة واحدة، لماذا؟ كيف أصبحتم أمة واحدة؟ إذا عبدتم ربا واحدا سبحانه وتعالى. إذن توحيد التوحيد يوحدنا، التوحيد هو الذي يوحدنا، الذي يقول لك التوحيد يفرقنا هذا يكذب، هذا يكذب على المسلمين، يكذب عليهم أن التوحيد يفرقنا أي يفرق المسلمين. لا، التوحيد يوحد المسلمين لكن يفرق عنهم المشركين. نعم، يفرق عنهم المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري: محمد فرق بين الناس، وفي قراءة: محمد فرق بين الناس صلى الله عليه وسلم، فرق بين الناس. وكفار قريش قالوا: فرق بين الرجل وزوجته والرجل وابنه والابن وأبيه. أما قالوا كذا؟ قالوا كذا وصدقوا، والله صدقوا أنه فرق، لكن فرق بحق، ما فرق بباطل، فرق بحق ليس بباطل. الذي يفرق بحق هذا فرقاني، هذا من أهل الفرقان. القرآن من أسماء إيش؟ الفرقان، يفرق الله عز وجل به بالحق. لكن أهل البدع ماذا؟ يشوهون هذا الشيء، فرقوا الأمة. يجي يقول لك أهل السنة هؤلاء فرقوا الأمة، مع أن أهل السنة كل كلامهم قال الله قال رسوله. كيف نفرق؟ كيف نفرق الأمة ونحن نقول قال الله قال رسوله، قال الصحابة؟ نريد أن نجمعهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نريد، لكن هم يريدون الغثائية، يريدون يجمعون. كما يقول الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، قال: تصور إنسان عند باب المسجد، إنسان عند باب المسجد يجمع كل من هب ودب، يقول أدخل صلي مثلا، يعرف أن هذه امرأة ما عليها صلاة، حائضة وكذا، يقول لا أدخلي بس صلي يلا، وهذا سكران قال أدخل صلي. هذولا في صورتهم أنهم إيش؟ يدخلون الناس يصلون، لكن في الحقيقة هم يفعلون منكر. في صورتهم أمام الناس أنهم يفعلون خير، ادخلوا صلوا ادخلوا صلوا، لكن في الحقيقة هم يفعلون منكر. ليش؟ لأن هذا لا يجوز أن يصلي، هذا يجب أول شيء نصحى بعدين يجي يصلي، وهذه لا يجب عليها الصلاة الآن، وإذا صلت فهي آثمة، وإذا صامت فهي آثمة، يعني تعمد. لكن في صورة هؤلاء أنهم يفعلون الخير عند الجهال، عند الجهال يرونهم والله يا أخي، والله يا أخي فيهم عندهم نية طيبة، عندهم كذا. نعم، لكن هذه أفعال ليست صحيحة. قال الشيخ محمد أمان الجامي، قال: هكذا الجماعات الإسلامية يوهمون الناس بأنهم يدعون إلى الإسلام، لكن هم في الحقيقة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذه حقيقتهم، ينهون عن المعروف ويأمرون بالمنكر، منكرات. يعني مثلا: أخرجوا على الحكام لإقامة دين الله. أنت تريد هدم أمر الله بهذا الفعل، توهم الناس بأن هذا من دين الله، هذا ليس من دين الله، ولذلك هذا من الغش للمسلمين، هذا من الغش للمسلمين. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: الدليل الثاني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال، هذه تتمة الحديث، ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، أيضا من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالخيف من منى. فقال الحديث إلى أن قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل، والنصيحة لولي الأمر، وفي لفظ: طاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائهم. انظروا يا إخوة إلى هذا الحديث العظيم، يضمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كانت فيه هذه ثلاث الأمور لا يجد في قلبه غل، هذه ثلاثة خصال إذا وجدت في القلب لا يكون هناك غل أبدا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال، هذه يسمونها الخصال التي يستصلح بها القلوب. الخصال التي يستصلح بها القلوب، تريد تصلح قلبك عليك بهذه الخصال الثلاث. قال: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. هذا يقوله من؟ يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي يوحى. قال: إخلاص العمل لله. أولا التوحيد، الذي يكون في قلبه التوحيد ما يكون فيه غل، يعني الشرك، الشرك غل، الشرك غل، الشرك شر، الشرك خيانة. ولذلك كل الشرور والدغل والمصائب التي تكون في القلوب مبدأها وأصلها الشرك، أصلها الشرك. وأما التوحيد فإنه ينظف القلب، يسقله، ينظفه، يجعله مطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صاحب الشرك ماذا؟ خائف، خائف من كل شيء. صاحب التوحيد عنده اطمئنان، لأنه ماذا؟ لأن خوفه من الله عز وجل يورثه الاطمئنان، يورثه الاطمئنان. أما الخوف الذي يكون من الشرك يورثه الذل والخوف والخور، لكن الخوف من الله يورثك ماذا؟ الشجاعة. ولذلك انظروا إلى قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. المفروض إيش؟ هم يظنون، هم يريدون يزيدونهم إيش؟ خوفا. قالوا: الناس جمعوا لكم، انتبهوا، الأصل إيش؟ يزيدهم خوفا فزادهم إيمانا. ولذلك قيل: أهل التوحيد كلما أخيفوا بغير الله كلما اشتد خوفهم لله، كلما أخيفوا بغير الله كلما اشتد خوفهم لله، وكلما اشتد خوفهم لله كلما اشتد ايش؟ ها؟ وزاد طمأنينتهم، مطمئن خلاص. إذا خاف من الله انتهى الأمر، لا يخاف من أحد. ولذلك ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أما أولياء الرحمن ما يخافون من الشيطان، يقولون بسم الله الشيطان يخنس، انتهى الأمر، بسم الله فقط، لأنهم عندهم توحيد، عندهم توحيد، عندهم توكل على الله عز وجل، عندهم قوة في قلوبهم بأن القوي معهم سبحانه وتعالى، من يستطيع يغلبهم؟ ولذلك وإن جندنا لهم الغالبون. أهم شيء أن تكون من جند الله، أول شيء كن من جند الله. كيف تكون من جند الله؟ تكون من الموحدين. فإن كنت موحدا فأنت من جند الله، ولا غالب لك بإذن الله، ما حد يغلبك. ولذلك يأتي العامي الموحد يغلب رأس من رؤوس أهل البدع بتأييد الله عز وجل له، بكلمة يتكلم بها فيخنس ذلك، لأنه مثل الشيطان، الشيطان هكذا يهول الأمر، يعظم عليك، يرهبك، يخوفك، فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خنس ولا وانتهى أمره. الغضب ينفخ ينفخ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب، لأنك ماذا؟ استعذت بعظيم. المرأة التي قالت أعوذ بالله منك يا رسول الله، قال: قد استعذت بعظيم، اذهبي. فطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها قالت أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك هذا أمر عظيم، قال: استعذت بعظيم، اذهبي. وأنت ينبغي لك، ولذلك من أعظم الأدوية التي يعني يغفل عنه كثير من الناس، من أعظم الأدوية التي يغفل عنها كثير من الناس ماذا؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لا سيما يا أخو عند قراءة القرآن. ليش كثير من الناس يجيها النعاس أول ما يبدأ يقرأ؟ نعاس نعاس، لأنه ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما بدأ يقرأ. استعذ بالله من الشيطان الرجيم أولا، ستجد أن هناك استحضار ذهن، ستجد أن هناك طرد للشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. في صلاتك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. جاءك الشيطان يوسوس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جاءك الغضب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اجعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلاحك ضد الشيطان، كلمة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد. كان غضبان فقالوا له قل، قال: أبي جنون؟ هل أنا مجنون؟ يعني من شدة الغضب، لأن الغضب أوله جنون وآخره ندم. الغضب أوله جنون وآخره ندم. والإنسان إذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تجد ينتهي كل شيء بإذن الله. هذه ثلاث خصال، أولها التوحيد، أن تكون موحد. جاءك واحد قال لك: يا أخي جرب هذا. في ناس والله جعلوا في بيوتهم العين الزرقاء، ولا لا لا أنا موحد، إيش يريد بالعين الزرقاء وإيش يريد به؟ هؤلاء يدعون غير الله عز وجل. أنا أقول يا رب، أقول يا الله. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. انظروا كيف تعبد يعني شيء يذهب، شيء ينكسر. ولذلك إبراهيم عليه السلام كان محاججا، قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه. هذه حجة، كيف تعبدون الذي يأفل؟ كيف تعبدون الذي ينكسر، كسر أصنامهم؟ كيف تعبدون ما تنحتون؟ كيف تعبدون ما تصنعون؟ كيف تفعلون هذا؟ كيف؟ ارجعوا لعقولكم. أنت كيف بالله أنت تصنع شيء ثم تقول هذا سيحميني؟ أنت الذي صنعته وأنت الذي تحميه لو جاء شخص يريد أن يكسره. كيف يكون هو رب أو هو يفعل بك ما يريد وأنت الذي فعلت به ما تريد؟ إذن المسألة، ولذلك قالوا صاحب التوحيد عاقل والمشرك جاهل مهما بلغ من العقل. قال الله عز وجل: قالوا لو كنا نعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أثبتوا لأنفسهم أنهم ما هم عقال، ما عقلوا، لأن العقل هو الذي يعقلك عن فعل الأمور التي لا تنبغي. فلان عاقل، ليش يقولوا فلان عاقل؟ لأنه ربطه عقله، لذلك سمي العقل عقل، لأنه يعقل صاحبه عن الأمور السفيهة. مثل البعير، البعير يريد يقوم وفي شيء مربوط ما يستطيع، لذلك يقولوا إيش؟ أشد تفلتا من البعير في عقلها. البعير يوضع في ركبته مثل عقال. تعرفون لماذا الآن هذولا كانوا يلبسون هذا العقال؟ كانوا يلبسون العقال فوق الرأس. لماذا؟ لأنه أكثرهم رعاة. هذا العقال هو نفسه الذي يعقل به البعير، لما يقف يعقل البعير، يدخله هنا، والبعير إذا برك خلاص ما يستطيع يقوم، لأن هذا مربوط، ركبته مربوطة من هنا إلى هنا. يدخل ماذا؟ يدخل العقال في ركبته مع رجله، تكون خلاص. ولذلك صاحب البعير كل مرة يمر يشوف، إذا بدأ يتفلت يرجعه إلى مكانه. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر القرآن قال: أشد تفلتا من البعير في عقلها. لأن البعير إذا تحرك، يعني إذا تحرك وجالس، بدأ العقال يسترخي، ينزل قليلا قليلا، قد تأخذه مثلا يعني ساعة مثلا إلى أن يسقط، فإذا سقط يقوم ويشرد. فأنت لابد أن تتفاقد البعير وترفع عقالها إلى. فقيل أنهم كانوا يفعلون هذا لأنهم رعاة وما يكون معه حبل في كل مكان، وهذا حبله فوق رأسه، فإذا وصل عقلها، ولذلك سمي عقال. ولذلك سمي عقال. هذا العقال أخذ العقل من العقال، أخذ العقل من العقال، فيقال فلان عاقل لأنه لا يفعل ما يفعل الجاهل، ولا يفعل ما يفعل المجنون. المجنون يفعل كل شيء، ولذلك يقول لك انتبه من المجنون، انتبه، شوف في حجرة جنبه، لأنه يمكن يأخذ الحجر يرميك. ما تقول والله لا لا ما أظن لعله، يعني لا، إذا رأيت مجنون بجوار حجرة اعرف أن الحجرة هذه قد تراها بعد شوية كذا، إذا رأيتها في رأسك فابتعد خلاص. ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على حمزة رضي الله عنه وكان قد ثمل وسكر وكان قبل أن ينزل تحريم الخمر، وتعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أعطى علي رضي الله عنه أعطاه يعني بعيرا وبعض الإبل حتى يعني يكون مهرا له لفاطمة رضي الله عنها، فقام حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي رضي الله عنه أخذ هذا فنحرها كلها بقرها يعني نحرها من بطنها بقرها كلها، فذهب علي رضي الله عنه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله ماذا فعل عمي أو ماذا فعل عمك؟ قال: ماذا فعل؟ قال: بقرة إبلي الذي أعطيتني. فذهب قال: دعنا نذهب إليه ننظر. فلما أتوا إليه فإذا به قد ثمل يعني سكر، ومثل هذا ما هل يتكلم مع سكران؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع القهقراء يعني وجهه إلى حمزة رضي الله عنه إلى عمه وبدأ يرجع على قفاه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يعطيه قفاه فيفعل شيء، وهذا قال العلماء لأن السكران مثل المجنون، والمجنون يعني تتوقع منه كل شيء، تتوقع منه أي شيء يأتيك، فالإنسان مثلا يرى مجنون ما يجعل له خلفه، يرجع وينظر إليه وينظر أن الحجرة بعيدة والأمور طيبة وهو يمشي وإذا به يبتعد. إذن العقل يا إخوة، الموحد صاحب عقل، الموحد عاقل، وهذا العقل جعله الله عز وجل خادما لنصوص الوحيين، فإذا قبل النصوص الوحيين وتمسك به أصبح العقل ناضجا صحيحا طيبا، وإلا أصبح هذا العقل عياذا بالله إن كان مشركا تحت قدمه، تجده مثلا يستطيع أن يجعل يعني يصنع لك أجهزة خطيرة جدا، لكنه يعبد نملة، يعبد فيل يعني فيل أو فئران، يعبد يعني شياطين، أشياء يصنعها. هذا المشرك ليس بعاقل، ليس بعاقل، الموحد هو العاقل الذي في الحقيقة عرف الحق لأهله، عرف الحق، توحيد لله عز وجل حق الله. الذين يفتخرون بأنهم لا يظلمون الناس حقوقهم لم يعطوا الرب حقه سبحانه وتعالى الذي هو واجب على العبيد، أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، هذا أول واجب عليه، أول ما نطق به عيسى عليه السلام قال: إني عبد الله. ولذلك قال العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود أحكام المولود، قال: ينبغي أن ينطق الصبي في أول نطقه أن يقول لا إله إلا الله، وأن يقول الله، وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تعلمه هذه الكلمات العظيمة، كما أن الله عز وجل أنطق عيسى عليه السلام بقوله: إني عبد الله. نعم، قال: فهذا لا يغل أولا التوحيد. إذن استصلح قلبك بالتوحيد أولا، كلما كنت موحدا كلما صفى قلبك وكلما ارتاح وكلما اطمأن. ولذلك لما قيل لأحد الأعراب قالوا له: الغلاء الغلاء الغلاء، الناس اليوم الغلاء الغلاء، ماذا قال؟ قال: الذي يرزقنا في الغلاء، الذي يرزقنا في الرخص، ايش يرزقنا في الغلاء. كلمة عظيمة، أعرابي قالوا له: غلاء غلاء غلاء، قال: الذي يرزقنا في الرخص يرزقنا في الغلاء. ايش فيكم انتم؟ ليش لماذا انتم قلقين؟ الله عز وجل هو وقت الرخص من الرزاق؟ الله. وقت الغلاء من الرزاق؟ الله. ينقصك رزقك سبحانه وتعالى؟ كلا. إذن ليش تقلق؟ ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: علمت أن رزقي لا يأخذ أحد غيري فاطمأنت نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله أحد غيري فاجتهدت له. اجتهد لعملك الذي لا يعمله أحد غيرك، كل نفس بما كسبت رهينة. أنت الذي ينبغي أن تفعل هذا الفعل، هذا العمل عملك. أما الرزق الله عز وجل ضمنه لك سبحانه وتعالى، فقط أنك تعمل. فسيروا فاسعوا، امشي بس واسأل الله عز وجل من فضله. لكن الموحد مطمئن، وغير الموحد هو القلق. وهل قلقك هذا سينفعك؟ لا والله، يهدم صحتك ويكثر أيضا تضجرك ويكثر أمراضك، وأيضا عياذا بالله فيه إساءة الظن بالله، إساءة الظن بالله، كأن خلاص انتهينا. الواحد يقول بعض الناس عنده كلمات ايش يقول؟ قال والله خلاص الواحد ما يستطيع يعيش هكذا. هذا الذي يقول ما يستطيع يعيش، تعال شوفه توه يمكن آكل مفطح، توه جلس على مفطح وأكله إلى أين انتهى. ويعني لو قلت له عندك بيت يقول لك لا بيت موجود، عندك زوجة موجود، الأولاد طيبين، الأكل كيف ما تستطيع تعيش يا أخي؟ اتق الله، وين الحمد لله؟ قال واحد ما يستطيع يعيش. ليش؟ لأنه البنزين ارتفع قليل، البنزين ارتفع هكذا، حياته البنزين ارتفع، المدري ايش هذا، الحليب كذا، مستعد مجلس كامل يبدأ من أول المجلس إلى نهايته كم أسعار الحليب في جميع المدينة في مكان كذا كذا. سبحان الله، إيش هذا الحرص؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، عنده حرص على الدنيا. لو قلت له سنة العشاء، سنة المغرب، سنة ما ولا يمكن يفكر فيها. الوتر، يا رب يا الله، هل رفعت يديك إليه سبحانه وتعالى؟ يمكن آخر مرة رفع يديه إلى الله عز وجل يقول لك والله ما أذكر متى قلت يا رب. وهو يريد عندما يقول يعني يريد أن أموره كلها تكون صحيحة، وهو ما يقول يا رب، ما يقول يا الله. طيب الخزائن كلها بيد الله، يا مسكين أنت الموحد، الموحد هو الذي يعلم أن الخزائن بيد الله، ولذلك يقول يا رب كلما استطع، يا رب في الشدة وفي الرخاء في جميع أموره، يا رب يا رب يا رب. هذا الموحد. أما غير الموحد الغافل، هذا الذي تضجر وإيش استفدت؟ متى رفعت يديك ولك ما أدري. طيب كيف تستصلح قلبك؟ كيف تستصلح أمورك؟ كيف تصلح أولادك؟ كيف تصلح أهلك؟ كيف ترفع عن نفسك البلاء والوباء والأمراض كيف وأنت ما تقول يا رب وما تستغفر الله عز وجل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذا المسألة إنسان التفت إلى ربك سبحانه وتعالى. التضجر هذا والتذمر والقلق النفسي هذا لا يعرفه صاحب التوحيد. الحمد لله الأمور طيبة، بإذن الله تتيسر الأمور إلى خير، ما ضاقت إلا لتتسع. قالوا إيش؟ ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إذن هي ضاقت ليش؟ لتفرج. ولذلك انظروا إلى يونس عليه السلام لما أصبح في ظلمات ثلاث ونادى الله عز وجل فرج الله عنه. قال العلماء إذن الفرج يأتي مع شدة الضيق. السلف كانوا يستبشرون بشدة الضيق أن الفرج قدم. قالوا إذا رأينا شدة الضيق علمنا بأن الفرج قد قرب، قرب الفرج إذا اشتد. نعم، أيضا هذا أمر التوحيد أو أول خصلة إخلاص العمل له. الخصلة الثانية التي يستصلح بها القلب ما هي؟ مناصحة ولاة الأمر. مناصحة ولاة الأمر، هذا ولي الأمر عنده أخطاء، عنده أمور، أنت تريد ماذا؟ تريد إصلاحه، تريد إصلاحه، تريد الخير له، تريد الخير له حتى يعم الخير للجميع. إذن أنت المفروض ما يكون بينك وبينه غل، أنت يكون بينك وبينه نصح. ما استطعت أن تصل إليه تدعو له، من النصيحة لولي الأمر، وهي متوجبة على كل مسلم. الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، ثم بيّن صلى الله عليه وسلم أنها أيضاً لأئمة المسلمين وعامتهم. إمام المسلمين تستطيع أن تنصحه؟ والله يوم من الأيام جلست أمامه أو قربت إليه أو كتبت إليه فقلت له كذا، بينك وبينه لا يسمع أحد، قلت له كذا، الحمد لله قبل منك، الحمد لله ما قبل منك، أنت أديت ما عليك، لأنك أنت تريد ماذا؟ هدايته. النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش ماذا يفعلون معه؟ وهو يقول: اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. فإذا ليس من شرط النصيحة أن يقبلها المنصوح، ليس من شرط النصيحة أن يقبلها المنصوح. إذا قبل منك الحمد لله، ما قبل منك أديت ما عليك، الحمد لله أجرك على الله وثبت الأجر إن شاء الله. لكن هؤلاء الذي ينصح ولا بد أن يأخذ النصيحة، وإلا وهو ليس له إلا أن ينصح، ما عنده ولاية، فمثلا الأب على ولده وعلى زوجته عنده ولاية أخرى، سلطة، فإنه يؤدي نصيحة. رأى ولد والله في الشارع يفعل شيء، قال له: يا ولدي ما يصنع هذا، يقوم يضربه؟ لا، أنت ليس لك سلطة على أولاد الناس، على ولدك، على زوجتك، على من له ولاية. الله عز وجل جعل لك ولاية على أهلك وعلى من تحتك، أما هذا له أب، له السلطان. ولذلك قيل: من الباب إلى بعد الباب الشارع هذا ليس لك، ومن الباب إلى الحوش عندك هذا لك، هذا أنت سلطانه. نعم، اعرف قدرك واعرف مكانك. السلطان هذا مناصحة، ما استطعت تصل إليه اذهب إلى من يستطيع أن يصل إليه، ممن تعلم أنهم من النصحة الذين يحبون الخير للغير. لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن بصلاح صلاح الأمة. إذن هذه من الأمور. ولذلك أهل الأحزاب يا إخوة عندهم غل، مستعد يحرق البلاد والعباد عياذا بالله، عندهم غل، والله عندهم من الغل على الأمة الأمر العظيم. ولذلك يشعلون الفتن ويفرحون بإراقة الدماء وتهديم المساكن ويعني يتم الناس والأرملة تكون أرملة، يفرحون بهذا. كيف لا يفرحون بهذا؟ يرون أن هذا قربه، وبعدين يترزقوا عليهم: تعالوا اكفلوا الأيتام، أنتم اللي يتمتمهم، الله لا يوفقكم، أنتم تعالوا اكفلوا الأيتام، افرح، انظروا، يريدون بيوتا. اليوم شوفوهم في اكفلوا هؤلاء، ليس لهم بيت، يريدون خيمة، ماذا تريدين؟ أريد خيمة. يترزق، سبحان الله، هم الذين هدموا بيوتهم، أهل الأحزاب هؤلاء هم الذين هدموا بيوتهم، أخرجوهم على حكامهم وهدموا بيوتهم وقتلوا آباءهم وشردوا أمهاتهم ويتموهم وأرملوهم، ثم بعد ذلك يبكون عليه. إيش هذا؟ هذه دموع التماسيح، هذا المجرمين يا إخوة. يعني سبحان الله، استفادوا من ورائهم في كل مرحلة. أولا في هدم بيوتهم، أخذوا من الناس، أول شيء يقولون للناس: حتى نساعد المجاهدين، نساعد يعني ضد الحكام. أول شيء أخذوا أموال الناس، ثم بعد ذلك أيضا نريد أموال لليتامى والمساكين، انظروا هؤلاء. لذلك هؤلاء لا يصدقون، هؤلاء أهل كذب، هؤلاء أهل خيانة، هؤلاء عندهم غل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم. إيش معنى لا يغل؟ يعني لا يوجد غل في قلب من كانت هذه الخصال في قلبه، مستحيل أن يوجد الغل مع هذه الخصال الثلاث. تريد أن تستصلح قلبك، مناصحة ولاة الأمر تناصحهم. ولذلك أهل السنة ما بينهم عدا، يرفع يديه على المنبر اللهم أو يعني يرفع يديه دائما، ليس على المنبر وإنما يرفع يديه فيقول: اللهم اصلح ولاة أمورنا، ويدعو لهم على المنبر، لأن رفع اليدين على المنابر لا يعني تجوز إلا في الاستسقاء، في الجمعة، لكنه يدعو لولي الأمر: اللهم أصلح ولاة أمورنا، تجد قلبه بارد وطيب، وتقول له، يقول لك آه. لذلك يتهمون بأنهم عملاء، يتهمون بأن عندهم. أنا قلت مسألة رفع اليدين، تعرفون أن رفع اليدين لا ترفع في هذا، لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه على المنبر إلا في الاستسقاء، ولذلك الأصل أن المأمومين، أنا رأيت غرابة في بعض وجوه بعضكم، المأمومين لا يرفعون في الجمعة وإنما يدعون، نعم يؤمنون على كل دعاء يدعو الإمام إلا الاستسقاء، فإذا قال اللهم أغثنا يرفعون جميعا، كل يرفع حتى الإمام يرفع، ولا يرفع الإمام يديه إلا في الاستسقاء. نعم، إذن يدعو الولي الأمر: اللهم أصلح ولاة أمورنا، مباشرة يتهمون بالعمالة. تقول له والله أهل السنة من أفقر الناس، انظروا مساجدهم انظروا مساجد أهل البدع، انظروا يعني حياتهم انظروا حياة أهل البدع، انظروا هؤلاء الذي يقول لك هؤلاء عملاء، انظروا إلى حياتهم كيف هم، وانظروا أمورهم، انظروا هؤلاء استنزفوا أموال الناس وصدقات الناس وأخذوا أموال وجمعوا الملايين، هؤلاء أهل البدع يجمعون الملايين من الناس، ثم يتهم أهل السنة بأنهم عملاء، وهم في الحقيقة قد استنزفوا ومصوا أموال الناس ونصبوا على الناس، وأصبح عندهم الأموال الكثيرة جدا. من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ صعلوك لا مال له وأصبح يعني عنده أموال كثيرة، من أين؟ صدقات الناس، جمعوا صدقات الناس باسم المجاهدين، باسم تعزيز المسلمين، باسم شراء بيوت للمسلمين، باسم إلى والعاملين عليها، وأخذوها عياذا بالله. فإذا هؤلاء في الحقيقة عندهم غل، وهؤلاء يا إخوة لو صلح حال الناس مع ولاة أمورهم يذهب سوقهم. إذا أهل البدع لماذا يحبون دائما المشاكل في بلدان المسلمين؟ لأنهم يتعيشون مثل البعوض، البعوض إيش يتعيش عليك، يمص دمك، يمص دمك، فهؤلاء هكذا هم يمصون الناس. فإذا ما في فتن، إذا ما في فتن كيف يجمعون أموال؟ كيف يستطيعون؟ لابد أن خراب، ولذلك يفرحون، يفرحون بما ينزل على المسلمين من مصائب، والله يفرحون بذلك، بل في مذكراتهم كتبوا هذا: كنا إذا يعني حصلت ضائقة على الحزب نرفع الجمع لقضية فلسطين، هكذا كان يكتبون في كتاب أحداث جمع أحداث صنعة التاريخ، يسموها الكتاب السري للإخوان المسلمين في 3 مجلدات. هذا الكتاب فيه أن هذا يعني أحد منظمين الإخوان المسلمين قال: كانت كنا إذا ألمت بنا ملمة أو ضائقة مالية رفعنا شعار جمع التبرعات لقضية فلسطين. ولذلك قضية فلسطين هم يعني وراءها في استمرار المشاكل، ليش تستمر؟ لأنها تستنزف أموال الدول الإسلامية هكذا، وإلا لو صلح الأمر والأمور استتبت وأصبح الناس، فإنهم فين يذهبون؟ فين يذهبون؟ يموتون جوعا هؤلاء العاملين عليها والذين يسرقون أموال الناس. ولذلك في الحقيقة هؤلاء أهل الأحزاب والجماعات الإسلامية هم الذين يسعون لبقاء المشاكل والفتن في بلدان المسلمين حتى يستنزفوا أموال المسلمين وحتى يتعيشوا هم. هكذا جمعياتهم هؤلاء لا تعيش إلا على أموال الصدقات وأموال نهب تبرعات، أصبحوا ليس لهم هم ولا شغل ولا شاغل إلا جمع التبرعات. فإذا وين تعليم الناس؟ وين يبكون على أن شخص يموت جوعا، ولا يبكون أن شخص يموت بدون توحيد بدون عقيدة، لا يهتمون بهذا، لا يهمهم، ولذلك مستعد أن يضع يده مع كل معادي وعدو للتوحيد، لأن الأصل هو ماذا؟ جمع تبرعات وإطعام الناس. هل هذه رسالة الإسلام؟ رسالة الإسلام هي إطعام الناس؟ هذا الذي بعث الله عز وجل الرسل به، أو أنه التوحيد؟ ولذلك الإنسان يموت جوعا، يموت جوعا على التوحيد عز وكرامة. وأما أن يكون شابع ويكون قد أصابته التخمة والشبع وهو على عقيدة فاسدة، إيش ينفع؟ هؤلاء يا إخوة جعلوا التوحيد أمر ثانوي، أمر ليس يعني مهم. لماذا؟ كله بحجة ماذا؟ توحيد الناس وابتزاز أموال الناس. إذن مناصحة ولاة الأمر، جعلوا غرسوا عداوة بيننا وبين ولاة أمورنا. إذا رأوك هكذا يروك تدعو لولي الأمر، اللهم أصلح حياتهم، يقول لك لا تدعو، الله أكبر، يمنعون الناس أن يدعوا لولاة أمرهم أن يصلحهم الله عز وجل. بالله يعني ما هو الظن بهم هؤلاء؟ كيف تظن بهم؟ والله ما تظن بهم إلا سوء. هذا الذي ينبغي، أن لا تظن بهم إلا سوء. والله لو كافر وأنت رفعت يديك وقلت اللهم اهدي جاري الكافر، لا كتب لك في ذلك أجر عظيم. اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. الله النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للكفار أن يهديهم الله عز وجل. هؤلاء ما يريدون هداية ولاة الأمر، ما يريدون تدعو لولاة الأمر، لكن تعال ادعو لأحزابهم وولاء، وهذه يجعلونها من أركان الإسلام. جعلوا الانتخابات المظاهرات من أركان الإسلام، ورأوا حتى قالوا بأن جبريل بارك لهم وأن محمد صلى الله عليه وسلم حضر معهم، أشياء كذب وخرافات كلها لتعزيز منكرهم. وأما الدعاء لولاة الأمر بأن الله يصلحهم وأن الله يصلح الشعب والراعي والرعية وأن الله يؤلف بينهم على التقوى وعلى الاعتصام بكتابه وسنة رسوله، ما يريدون. ولذلك لماذا؟ لأنهم أهل غل. فهمتم هذا الحديث؟ ثم لزوم الجماعة، وأختم بهذا وما يتعلق بآخر الحديث، هو نتيجة التوحيد ومناصحة ولاة الأمر، نتيجته أن نكون جماعة. من اعتصم بالتوحيد وناصح ولي أمره بما يستطيع، ليس على المنابر، وإنما فليأخذ بيده وليخلو به، كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن نناصحه وبيّن لنا كيف نناصحه، أن نأخذ بيده وأن نناصحه. يقول لك والله أنا ما أستطيع، من كيف، من أنا حتى أصل له؟ إذن أنت لست من أهل المناصحة له، هناك آخرين هي التي تكون عليهم ليس عليك. أنت من أهل الدعاء لهم، كما قال إمام أحمد ليس لك إلا الدعاء لهم، ليس لك إلا الدعاء لهم. الذي ما يستطيع أن يصل إليهم يدعو لهم، الذي يصل إليهم يكون الأمر عليه أمام الله عز وجل. أما أنت بريء، ذمتك بريئة إذا دعوت لهم وأحببت الخير لهم ولم تستطع الوصول إليهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم قال، نعم قال ولزوم الجماعة. ثم انظروا إلى هذا المثال العظيم الذي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، قال فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، يعني شبه هذا الأمر بالسياج، كأننا في قلعة وهذا هو السياج وهذا هو السور الذي من ورائنا. يعني انتبهوا، العدو خلف هذا السور يريد أن يتسلط عليكم. فإذا كنتم من أهل التوحيد وأهل مناصحة ولاة الأمر، فكنتم من أهل الجماعة، فإنكم ستكونوا قوة، لأن الأعداء يتربصون بكم. قال فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم، أي كالسور عليهم. هذه الدعوة الصحيحة وهذا الأمر العظيم هو كالسور أو السياج المحيط بهم الذي يمنع دخول الأعداء عليهم. ولعله ليس هناك وقت، وإلا قرأنا، ارجعوا إلى كلام الشيخ السعدي رحمه الله عند الحديث، وهو الحديث 97 في كتاب بهجة قلوب البرار الذي قرأناه معكم ولله الحمد، 97 في هذا الحديث، فإن فيه كلاما عظيما. وتعلمون أن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أين ذكره؟ ذكره بالخيف، مسجد الخيف في منى، يعني والحشود قد حشدت والناس كلهم يسمعون هذا الأمر، لأن هذه من الأمور العظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم المواقف وأعظم الأماكن لأهميتها. نعم ثم أيضا هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، جاء عن أكثر من 20 صحابيا، جاء عن ابن مسعود وعن أنس وعن نعمان بشير وعن جبير بن مطعم، وجاء عن غيرهم من الصحابة، يعني معاذ وغيرهم من الصحابة كثير. وهذا الحديث شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ومتعنا به وبعلمه، ألف كتابا في هذا الحديث، كتابا وهي رسالته الماجستير التي كتبها يعني قديما جدا، اسمه دراسة حديثية لحديث نظر الله امرئا سمع مقالتي. وهذا الكتاب يعني فيما يقارب يعني 240 صفحة، كتاب ضخم جدا، ولكن أخرج الشيخ منه 99 فائدة، 99 فائدة، وهي فوائد عظيمة. أنصح بقراءة هذا الكتاب والاطلاع عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني في هذا الحديث كلاما، ولعلنا يعني نختصر الكلام فيه ونقرأ كلام شيخ الإسلام في صفحة 19، ولا نقرأ ما يتعلق بالإسناد، إسناد الحديث. قال: وهذه الثلاث يعني إخلاص العمل ومناصحة أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنظم مصالح الدنيا والآخرة. وبيان ذلك أن الحقوق قسمان: حق لله وحق لعباده. فحق الله أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وحق العباد قسمان: خاص وعام. وأما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه، أما الخاص فمثل بر كل إنسان والديه وحق زوجته وجاره، فهذه من فروع الدين، لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية، فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا، فهذه الخصال تجمع أصول الدين. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله: لم يقع، بعد أن ذكر هذه الخصال، لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. فإن سألت عن علة الجمع في هذا الحديث بين قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا إلى آخره، وقوله في الشطر الآخر ثلاث لا يغل عليهن، فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين: أن الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض سامع سنته على تبليغها وأدائها بيّن أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كلا منها محرض له على ذلك التبليغ. قاله الحافظ حافظ بن حجر رحمه الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم بلغوا هذا الكلام أيضا أراد أن يبين لهم ليس فقط أن تبلغوا، أيضا ينبغي أن ينطوي قلبكم على هذه الأمور. الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله نظر الله امرئا سمع مقالتي. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ولزوم الجماعة ومناصحة أولي الأمر. قلت: الروايات التي في سمعت مقالتي أو سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني. وذكر رحمه الله تعالى أوجها كثيرة، ثم أيضا مسألة النظارة ونظارة الوجه، ولذلك يعني نرجع الكلام فيما يتعلق بهذه الأمور في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم ووالديهم، إنه جواد كريم ورب غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والمعذرة على الإطالة.